أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. بادئ ذي بدء، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه المناسبة نقول لأخينا بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير، ونسأل الله عز وجل أن يرزقكما ذرية صالحة نافعة شافعة صالحة مصلحة بإذن الله تعالى. كما نقول للعريس أيضا، نسأل الله عز وجل أن يكون بيتكم بيتا مؤسسا على شرع الله عز وجل، وبيتا ينهج نهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بيت لا يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. تلا على مسامعكم الشيخ أبو عيسى التونسي حفظه الله تعالى هذه الآيات من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، بقراءة قالون. وبين أظهرنا مشايخ آخرون، وهم الشيخ حسن الكتاني والشيخ هشام التمسماني والشيخ التونسي تعرفونه، وإن شاء الله سيقومون بكلمة مختصرة بإذن الله تعالى حتى يتحفون بكلمتهم الطيبة إن شاء الله. أما أنا فمجرد مقدم فقط، لكن لا بأس أن أقف وقفة مختصرة سريعة من باب أشار فأشار عند قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذه الآية فيها خطاب لليهود، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن علماء اليهود كان بينهم وبين الأنصار كان بينهم وبينهم مصاهرة، فكانوا يسألون اليهود الأحبار الذين لهم علم وإلمام بصفة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، فكانوا يقولون لهم: إلزموا هذا الرجل فإنه لا يأمركم إلا بحق. فقال الله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أتأمرون الناس، أي أتطالبون الناس بالإسلام وتطالبون الناس بتوحيد الله عز وجل والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تخالفون ذلك؟ كما قال بعض أهل الإشارة، أتطالبون الناس بحقائق المعاني وأنتم تخالفون عن ظواهر رسومها؟ يعني هذا عيب عليكم، أم تأمر الناس بشيء وأنتم تخالفونه؟ وهذا خطر عظيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به رأى رجالا تقرض شفاههم بمقارض من نار، فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء خطباء أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، وهم يتلون الكتاب إلى آخر الحديث. بل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأى رجالا أيضا يجرون قصبهم في نار جهنم، القصب هي الأمعاء المعة، يجرون قصبهم في نار جهنم، فسأل ما من هؤلاء؟ يعني قال هؤلاء خطباء أمتك. فينبغي للإنسان أن يقول ويعمل، أن يقول ويعمل. وقد ورد في الصحيح بل في الصحيحين من حديث أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يجاء برجل يوم القيامة فتلقى أقتاب بطنه في النار، الأقتاب هي الأمعاء، أقتاب بطنه في النار فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. حتى قال بعض علمائنا وبعض مشايخنا لماذا قال الله عز وجل يعني في صفة عذاب المشركين يعني باب موصدة، يعني عذابهم محصور في باب مشدود عليه، بينما قال في حق العالم يدور بها كما يدور الحمار بالرحى، زيادة في العذاب. قال لأن العالم يدور من مكان إلى مكان، من مسجد إلى مسجد، ومن منبر إلى منبر، ومن أندية إلى أندية ليحاضر وليدرس، فلذلك جوزي بماذا؟ جوزي بالدوران، جوزي بالدوران. ولذلك السلف كانوا يخشون أن يقولوا ما لا يفعلون، حتى إن إبراهيم النخعي وما أدراكم ما إبراهيم النخعي يقول إني لأكره القصص لثلاث آيات، إني لأكره القصص لثلاث آيات، أكره أن أقول للناس وأقص على الناس لثلاث آيات، إنه يخاف من هذه الآيات الثلاث. قالوا وما هن؟ ما هي هذه الآيات؟ قال الأولى قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قالوا والثانية قوله تعالى وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله. حتى قال العلماء إن التوفيق العزيز، ومع عزته لم يذكر في القرآن إلا مرة واحدة، فقليل من يوفقه الله عز وجل للقول والعمل، وقليل من يوفقه الله عز وجل لطاعته، وقليل من يوفقه الله عز وجل للإخلاص. ولذلك كان التوفيق عزيزا فذكر في القرآن مرة واحدة. قالوا فالآية الثانية، قال الآية الثانية قوله تعالى يا أيها الثالث عفوا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، لما استفهام. ومعلوم في اللغة العربية أن ما إذا جرت يحذف ألفها، وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها، وإذا أردنا أن نقف عليها لابد أن نقف بهاء السكت وأولها الهاء إن تقف. فقال لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. جاء رجل إلى عبد الله بن عباس فقال يا ابن عباس إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. قال أو قد بلغت ذلك؟ قال أرجو. قال إن حكمت ثلاثة أحرف فافعل، وإلا، والكلام محذوف، وإلا فلا تفعل. إن حكمت ثلاثة أحرف، قال وما الحرف الأول؟ قال الحرف الأول قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال أحكمت هذا الحرف؟ قال لا. قال فالحرف الثاني، قال الحرف الثاني قوله تعالى وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وفي رواية قال له فقول العبد الصالح وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. أحكمت هذا الحرف؟ قال لا. قال فالحرف الثالث، قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أحكمت هذا الحرف؟ قال لا. قال اذهب فحكم هذه الحروف الثلاثة ثم عظ الناس، ثم عظ الناس. وهذا لا يعني أنه لا يجوز له أن يعظ، لا أبدا. ولذلك الحسن لما قال لابن مطرف قال له عظ جيرانك، عظ أهلك، قال أخشى أن أقول ما لا أفعل. قال ويلك، وأينا يقول ما يفعل؟ والإمام مالك نفسه لما قال لأحدهم عظ فقال أخشى أن أقول ما لا أفعل، قال ويلك وأينا يقول ما يفعل. معنى أنه يسدد الإنسان ويقارب ويجتهد ويحاول، لأن إذا رأى المنكر وسكت عليه وارتكب المنكر فيجتمع عليه منكرين. حتى قال أبو حامد الغزالي قال بحيث الرجل إذا عصى وزنى بامرأة وكانت عارية بعدما زنى بها يأمرها أن تتستر وأن تحتجب، لأن لربما هي التي كانت السبب. فلذلك قال حتى لا يجتمع عليه منكران ويجتمع عليه تجتمع عليه مصيبتان، تجتمع عليه مصيبتان. ولذلك كان العلماء أول من يحاسب يوم القيامة وأول من تصعر بهم النار، بل الثلاثة الذين تصعر بهم النار، كما في حديث مسلم أن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث طويل، يعني أبو هريرة لما حدث سيدنا معاوية به يعني أغمي عليه، فسيدنا أبو هريرة يعني حدث بدأ بالحديث وأغمي عليه، ثم حدث به وأغمي عليه، ثم حدث به وأغمي عليه، في زيادة للترمذي في جامعه وفي صحيح مسلم قال يجاء برجل يوم القيامة قال أول إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال ما عملت بها؟ قال يا رب قاتلت فيك حتى استشهد. فيقول الله، وتصوروا، الله يقول له كذبت، وفي رواية وتقول له الملائكة كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جري، وقد قيل، وقد قيل، يعني أنت أخذت ثمنك في الدنيا، عملت عملا رياء وسمعة، إذن أخذت ماذا؟ جزاءك في الدنيا. ثم يجر ويلقى على، يعني يسحب على وجهه فيلقى في النار، على وجهه فيلقى في النار. ثم يؤتى بالعالم يقال له هذا ثواب العلم وهذا ثواب تلاوة القرآن، من عمل فله كذا وكذا، فيقال ما عملت به؟ فيقول يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، فيقول له كذبت، ولكنك تعلمت لأن يقال عالم وقرأت لأن يقال قارئ، فقد قيل، فقد قيل أخذت جزاءك. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ثم يجاء بالغني صاحب الأموال، هذا ثواب المال، فماذا عملت به؟ فيقول يا رب ما تركت من مكان تحب أن ينفق فيه إلا وقد فعلت، فيقال له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ولكنك فعلت لأن يقال جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. فيقول في آخر الحديث، وجاء في رواية في أول الحديث، هؤلاء أول ثلاثة تصعر بهم النار، هؤلاء أول ثلاثة تصعر بهم النار. فلذلك قال الله عز وجل أتامرون الناس، أيعقل هذا أن تأمروا غيركم بالمعروف وأنتم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني كمثل الفتيلة، إن أناسا من أهل الجنة يسألون عن أناس من أهل النار فيقول أين فلان وفلان، فيقال هم في الجنة، فيأتون إليهم فيقول يا فلان هم في النار عفوا يا فلان يا فلان، يعني ما الذي أدخلك الجنة النار، ونحن ما دخلنا الجنة إلا مما سمعنا منك، فيقال كنا نأمركم نأمر بالمعروف ولا نأتيه وننهاكم عن المنكر ونأتيه، إن أناس من أهل الجنة ينطلقون إلى أناس من أهل النار، فيقول ما لكم ألم تكن تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فيقول بلى كنا نأمر بالمعروف ولا نأتيه وننهى عن المنكر ونأتيه. ولهذا قال مثل الذي يأمر الناس بالخير وينسى نفسه كمثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها، الفتيلة تضيء للناس لكنها تحرق نفسها، وكما يقول القائل لا تكن مثل الإبرة تستر غيرها وهي عريانة، إبرة تستر غيرها لكنها عريانة، هل رأيتم إبرة يعني ملبوسة؟ لا أبدا، فهي تستر غيرها ولكنها عريانة. وأيضا لا تكن مثل الشمعة، الشمعة يعني تعطي الضوء للناس لكنها تحرق نفسها، ولا تكون مثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها. فلذلك كان مما لا بد منه أن يكون العالم أخشى لله عز وجل، وكلما ازداد العالم علما ازداد خشية. فلذلك قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، وعلى قراءة شاذة إنما يخشى الله من عباده العلماء، قراءة شاذة، حتى إن بعض العلماء قالوا لا تصلح أن تكون تفسيرا، لأن القراءة الشاذة إذا لم تكن شديدة شديدة الضعف تصلح أن تكون تفسيرا، فتكون الخشية هنا بمعنى الاختيار، إنما يختار الله من عباده العلماء، يعني لو لم تكن شاذة ضعيفة ضعفا شديدا لكان تصلح أن تكون تفسيرا، إنما يخشى الله من عباده يخشى الله من عباده العلماء، أي يختار الله من عباده العلماء، أو إنما يخشى الله من عباده العلماء هي من الخشية، يعني العالم كلما ازداد علما ازداد خشية. لعلي نسيت نفسي وأبعدت النزعة، أنا أحببت أن أقدم لكم الشيخ حسن والشيخ هشام، فأخذت الكلمة لا لفضل عندي ولكن لجرأة في نفسي، فمعكم الشيخ حسن إن شاء الله سيلقي كلمة مختصرة ثم الشيخ هشام بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. يعني الشيخ بارك الله فيه اختصر علينا وعليكم جميعا، ولكن هو تكلم في موضوع فسر فيه الآية، والحقيقة أن هذه الآية أول ما تعني أهل العلم، لأن الله عز وجل أخذ العهد على أهل العلم لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. فأهل الكتاب السابق يعني أحبار اليهود ورهبان النصارى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فحرفوا وغيروا وبدلوا، فنسخ الله عز وجل ذلك كله بالإسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى ما حدثنا عنهم إلا لنتجنب ما فعلوا، ولذلك كانت المسؤولية كبيرة جدا على العلماء، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كتم علما علمه الله إياه ألجم بلجام من نار يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة. فلا شك أن هذه عقوبة شديدة، وقال بعض السلف الساكت عن الحق شيطان أخرس. والحقيقة نحن لم نأتي يعني للكلام عن هذه المواضيع في يوم يعني زواج ونكاح وكذا، لكن الشيء بالشيء يذكر مسألة واحدة حقيقة أردت أن أتكلم عنها باختصار، وهي هذه الحملة الكبيرة التي أقامها أتباع الهوى أتباع الهوى وأتباع الشهوات، وهي مسألة الحرية الجنسية. هناك منظومتان، منظومة تتبع دين الله سبحانه وتعالى وشريعته وترى أننا عباد الله سبحانه وتعالى وأننا لا عز لنا ولا شرف لنا إلا بالرجوع إلى مولانا عز وجل واتباع كتابه الذي نزل على نبيه عليه الصلاة والسلام. وهناك طائفة أخرى من الناس يقودها إبليس إلى الجحيم، وترى أن للإنسان أن يمشي على هواه يتبع شهواته، كلما تحركت شهوة في جسده إلا وتبعها كيفما كانت هذه الشهوة. وهؤلاء القوم لا شك أن زعيمهم الذي أوحى إليهم هذه المنظومة الفاسدة هو إبليس لعنه الله، فإن إبليس تعهد في بدء الخلق بأن يدخل ذرية آدم عليه السلام معه إلى الجحيم، فبعزتك لأغوينهم أجمعين والآية الأخرى ثم لآتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فإبليس تعهد بذلك ووفى بعهده بتعهداته، فتبعه خلق من الناس على باطله. وتعرفون أن الجنة حفت بالمكاره وجهنم حفت بالشهوات، الجحيم حفت بالشهوات، وشهوات الجسد إذا لم تلجم بلجام محكم فإنها تجمح بصاحبها والعياذ بالله إلى إلى إلى شقاء الدنيا والآخرة. فإن أعظم المفاسد التي نراها والأمراض من السيدة ومن وغيرها من الأمراض الشنيعة التي يعني تعم المجتمعات أساسها هو الحرية الجنسية. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يريد الله ويريد الذين يتبعون الشهوات، الآية التي بعدها: ويريد الذين يريد الله أن الذين يتبعون الشهوات ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فإذا الله سبحانه وتعالى بين لنا منهجين: منهج ما يريده الله سبحانه وتعالى من هدايتنا والتوبة علينا، وحتى نعيش مستقيمين في حياة الدنيا ننعم بها ثم ننعم بالآخرة، وأتباع الشهوات يريدونها حرية مطلقة لا رادع لها ولا خطام ولا زمام. ثم ننتهي إلى المفاسد الاجتماعية والأمراض الرهيبة التي تفتك كما نرى في أوروبا الآن، لم يعد لديهم لا أسرة ولا حياة، والنساء تمردن على الرجال، والرجال أصبحوا لا سلطة لهم على بيوتهم، والأطفال تمردوا على آبائهم. والإنسان في الظاهر يرى أن هذه المجتمعات مجتمعات طيبة والسعادة هناك، وكثير من الناس يعني يركبون قوارب الموت إلى أوروبا حتى يتنعموا بما عندهم بزعمهم. لكن الإنسان إذا اطلع على ما عندهم من هروبهم من الله سبحانه وتعالى ومن فرارهم من شريعته، حتى الشريعة الفاسدة التي كانت عندهم المنحرفة وهي الشريعة النصرانية، حتى هذه تركوها وأصبحوا متبعين لشهواتهم، فما عاد لديهم أي ضابط، حتى إنهم يؤمنون بما يسمى بنسبية الأخلاق. ما كان في هذا الزمان طيبا يكون في الزمان القادم غير طيب، وما كان في هذا الزمان صالحا يكون في الزمان الذي بعده غير صالح، وهكذا حتى يسوغوا لأنفسهم كل جديد. فأصبحت الأمور التي تستشنعها الفطر السليمة من الزنا ومن أن يقبل الإنسان الزنا في أهله والفساد في بناته، ويقبل أجلكم الله باللواط وما إلى ذلك من الأمراض الشنيعة، أصبحت من الحرية الشخصية بل من الخطوط الحمراء، حتى إن الوزير قد يسقط من وزارته إذا استنكر هذه الأمور. وحتى إنني مؤخرا قرأت أن الكنيسة البريطانية ستضطر لأن تفصل علاقتها بالأسرة الملكية هناك، نظرا لأنها أبت ورفضت أن تنصاع لهذا الخط الأخير من الأخلاق، وتقبل بأن تعقد القران في الكنائس لرجلين أو لامرأتين، وقد قبلت بذلك بعض الكنائس. انظروا إلى السقوط الذي سقطت فيه هذه الأمم، هذه الشعوب وهذه الأمم. يظن الإنسان في الظاهر طيبة وفي الباطن عندهم ما لا يمكنه أن يستمر معه أي مجتمع، لا يمكن للمجتمعات الأوروبية أن تستمر بهذا الشكل، ستصل إلى ما هوت إليه الأمة الرومانية قبل تنصرها. الأمة الرومانية قبل أن تتنصر كانت وثنية مشركة، وكانت تؤمن بهذه الحرية الجنسية، حتى إن الصور القديمة المنحوتات والمرسومات يرى الإنسان فيها العري الفاضح لا للرجال ولا للنساء. هذه الأمة سقطت سقوطا مدويا، ولم ينقذها من سقوطها إلا النصرانية، لكنهم عندما تنصروا انقلبوا إلى العكس، كما قال الله سبحانه وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق رعايتها. فحتى عندما تنصروا بالغوا في ذم الجنس والنفور منه، حتى إنهم عدوا الإنسان الحصور أو الإنسان المترهبن الذي لا يرى الزواج أصلا، والمرأة المتبتلة التي لا ترى النكاح أصلا، مدحوا ذلك وعظموه وأصبح ذلك هو النموذج. لكن سبحان الله، كل شيء يخالف الفطرة السليمة فإنه لا يستمر. ولذلك تحولت الكنائس والأديرة إلى بيوت للدعارة والعياذ بالله، كما هو معروف الآن عند الفضائح التي تخرج كل يوم بين الفينة والأخرى في الكنيسة الكاثوليكية بالخصوص المعروفة بهذه الأمور. لكن الإسلام جاء وسطا، ولذلك لما جاء الثلاثة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة من الشباب إلى بيت الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم ودقوا بابه لم يجدوه، فسألوا أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عن عبادته، فلما حدثته كأنهم تقالوها، يعني قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن نحن يعني ينبغي أن نكون مجتهدين في العبادة. فقال الأول أما إني والله لا أكل اللحم قط، وقال الثاني والله لا أنكح النساء بتاتا، وقال الثالث أبيت الليلة أصوم الدهر، أصوم حياتي كلها، يعني يصوم ويقوم ولا يفعل إلا ذلك. فلما جاء الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم إلى البيت أخبرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما قال الثلاثة، فغضب لذلك صلى الله عليه وسلم، ورأى أن يجمع الناس ليحذرهم من هذه الأفكار حتى لا تنتشر في المجتمع، فقام خطيبا في الناس وقال أما إنه قد بلغني أن أقواما يقولون كيت وكيت وكيت، لكني أقوم أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني أن سنته صلى الله عليه وسلم هي الاعتدال، هي النكاح، وهو بل إن الإسلام جعل النكاح عبادة من العبادات، بل إن النبي صلى الله عليه بل إن الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم سماه ميثاقا غليظا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فجعل عقد النكاح ميثاقا غليظا، وجعل الزواج عبادة من العبادات، فقال والرجل يضع اللقمة في زوجته صدقة، وقال وفي بضع أحدكم صدقة، فقال رجل يا رسول الله الرجل يأتي شهوته يكون له بها صدقة، قال أرأيت لو وضع في الحرام أيكون عليه وزر، قال بلى، قال فكذلك إذا وضع في الحلال فهي فله بها صدق. فهكذا إذن نفهم من هذا كيف أن منظومة الإسلام رشدت الشهوات، لم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيم والسومة والأنعام والحرث، هذا كله مقبول في الشرع، لم يقل هذه الشهوات، قال زين، يعني من الذي زينها؟ الله سبحانه وتعالى، لكنه رشدها، فأمرك فيما إذا كان عندك المال أن تأخذه بحلاله وتصرفه في مصارفه الشرعية، وأمرك في شهوتك أن تتزوج ما فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، لم يحرم شيئا من ذلك لكنه أمر بالعدل ورشد تلك الشهوات وسد أبواب الفواحش. فإذا مشت المجتمعات على هذه السيرة عاشت حياة هنية طيبة، وكانت أخراها أطيب وأفضل. أما إذا خالفت عن ذلك عاشت الشقاء، وعاشت المحن، وعاشت الفتن، الناس يقتلوا بعضهم بعضا من أجل المال، من أجل النساء، من أجل الشهوات، النساء يفعلن ما شئن، ثم في الأخير انظروا بارك الله فيكم الفرق بين المرأة الطيبة الصالحة عندما تصبح امرأة كبيرة في بيتها أبناؤها أحفادها تصبح ملكة في أسرتها، وانظروا أجلكم الله إلى التي اللعوب أين نهايتها، إما أن تجلس في الشوارع تطلب تتكفف الناس، وإما أن تنتهي إلى مستشفى المجانين أو ما إلى ذلك، شتان بين الأمرين. ونختصر هنا والحمد لله والصلاة والسلام. الشيخ هشام الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد أيها الإخوة الأحبة، فقد تحدث قبلي الشيخان الجليلان الشيخ سيدي عمر والشيخ سيدي حسن، فكان كلامهما جامعا مانعا قد أجاد وأفاد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قال وأن يجعله موقع القبول فيه، قلوبنا وصدورنا. وطبعا أنتم قبل هاتين الكلمتين لمشايخنا جئتم من خطبة الجمعة، وكانت كلمة في الوعظ والتوجيه أيضا، فلا أريد أن أطيل عليكم حتى أجعل كلمتي ختاما لما قال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لأخينا في عروسه وفي زوجه، وأن يجمع بينهما في خير، كما نسأل الله سبحانه وتعالى من أحياه منا أن يحييه على الإسلام، ومن توفاه منا أن يتوفاه على السنة والإيمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم إنا نسألك أن ترحمنا برحمة من عندك، ونحن على أبواب شهر المغفرة وشهر التوبة، فاللهم بلغنا رمضان، اللهم اجعلنا من المقبولين التائبين عندك، اللهم بارك لنا في أعمارنا وفي أرزاقنا، وبارك اللهم لنا في صالح أعمالنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.